ابتدأت مباريات المجموعة الثانية للتصفيات من ألعاب كرة القدم للسيدات على كأس آسيا لاتحاد كرة القدم الآسيوي عام 2018 في ملعب كيم إل سونغ ببيونغيانغ. نتائج مباريات اليوم الأول التي جرت في يوم الثالث من نيسان كالآتي: بين كوريا والهند 8-0، بين أوزبكستان وهونغ كونغ بالسن 2-1. تستمر المباريات إلى 11 من هذا الشهر.